خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه تأليفا لقلوبهم وتوددا إليهم، وكان كل فعله وهديه تعليما وإرشادا لأمته. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من المزاح الذي يؤدي إلى ترويع المسلمين، ففي الحديث: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم؟ فقالوا: لا، إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فالمزاح مطلوب بين الأخلاء ولكن بالضوابط الشرعية. فالمزاح يا رعاك الله كالملح في الطعام، لا يصلح الطعام بدونه ولا يصلح الطعام إذا زاد. ولتحذر يا رعاك الله من كثرة المزاح، فمن كثر مزاحه لم يسلم من استخفاف به أو حقد عليه. والله من وراء القصد، والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.